جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم أحسن الله عليك. سؤالا يقول: ما المقصود بقول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هل المقصود في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ الذي يبدو أنه في الآخرة، الذي يبدو والله أعلم أن المقصود الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولما طرق سائل الباب على عائشة رضي الله عنها ما وجدت شيء تعطيه إلا حبة عنب واحدة، فقال لها من عندها: يا أم المؤمنين ماذا تفعل هذه الحبة؟ قالت: يا هذا، الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فكم من مثقال ذرة في هذه العنبة. ثم الإنسان يعمل بما يستطيع، اتقوا النار ولو بشق ثمرة خير من لا شيء. ولا تقول هذا ريال ما يستحق ما يستاهل من أتصدق بها ومستحي لا قدمه، لا قدم، المهم أن يكون عملك لله. فربما درهم يسبق مئات الدراهم. الإنسان إذا صار موجوده قليل وتصدق بشيء منه أفضل من صدقة الإنسان الغني، لأن الغني أنفق من مال كثير وأنت اديت شيء من مجهودك على حسب استطاعتك، غلب درهم درهمين. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: هل من صبر على أهله وإن كانوا يقعون في الفاحشة مع محافظتهم على الصلاة هل يؤجر بذلك؟ ماذا يفعل؟ إذا على كل حال هو يجب أن يصبر عليهم ويجاهدهم، ما يصبر عليهم يتفرج ويتركهم، بل يصبر عليهم وهو يجاهدهم بالنصح والتأديب والأمر والنهي وبكل ما يستطيع، فهو يؤجر على ذلك إن شاء الله ويثاب. أما أنه يصبر عليهم يجامل معهم يتركهم كما يريدون وكما يشاءون فلا، يجب أن يكون إنسان صاحب أمانة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالله الذي بيسألك عنهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال أنفسكم فقط، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهكذا. فالإنسان مسؤول عن أهله وعن كل ما تحت يده بقدر المستطاع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كان ما دامنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا علينا فيما بيننا وبين الناس، فإنه ما بيننا وبين أهلنا من باب من أوجب الواجبات. فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. نعم. يقول السائل: امرأة من خارج المملكة أدت مناسك الحج في الموسم الماضي ورمت جمرة العقبة الأولى ولم تستطع رمي باقي الجمرات لمرض ألم بها، فأكمل عنها رمي ابنها فلا عليها شيء؟ ما دام أنه وكلته ورمى عنها وهي ما تستطيع فليس عليها شيء إن شاء الله، هذا هو الواجب. يقول السائل: إمام مسجد لا يصلي تحية المسجد ويقول فيها خلاف، هل هذا الفعل صحيح؟ لعل قصده أنه إذا دخل قبل الغروب، فإن من العلماء من يقول أن تحية المسجد تؤدى ولو في أوقات النهي، وبعضهم يقول الحديث عام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما قبل صلاة العصر فالحديث صحيح وصريح، من دخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما فيها خلاف. نعم، تحية المسجد مشروعة، هذا حديث، لا ما فيها خلاف أصلا. ما فيها خلاف، هذه يعني من التطوع المطلق ومن آكد السنن، لأنه يقول إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لولا أن الحديث الأخرى دلت أنه ما فيه فرائض إلا الخمس لقلنا أنه ارتكب إثما، ولكن على كل حال أنها من آكد السنن. حسن الله عليك. سالا يقول: ما حكم اكتساب جنسية غير جنسية الرجل الأصلية بحيث يقوم بتغيير اسم قبيلته، فهل يدخل في الوعيد في من انتسب إلى غير مواليه؟ كيف؟ أنه إذا اكتسب جنسية أخرى ينتسب إلى يغير قبيلته الأصلية لقبيلة أخرى. لا، هذا لا يجوز، هذا يشمله الحديث، يشمله الحديث أن من انتسب إلى غير أبيه وهو أعرفه، الحديث ماذا قال؟ فعليه لعنة الله. المهم أنه عليه وعيد شديد إذا انتسب إلى غير أبيه، وكذلك انتسب إلى غير قبيلته، فنفس الشيء، يعني كونه ينكر قبيلته، لأنه لو إنسان قذفه ورماه وقال لست من قبيلة فلان لكان آثم ويحاسب عليها، فكيف إذا هو بنفسه تبرأ من قبيلته أو من أبيه؟ على كل حال هو ارتكب إثما حيث انتسب إلى غير قبيلته ولو لم يتبرأ، لأن الكذب أصله محرم في كل شيء، ما دام انه كذب فقد أثم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة لوالدي الذي توفي بعد أداء عمرتي؟ ليس من السنة أداء عمرتين في سفرة واحدة، فلو كان سنة ومشروع ومفضل لسبقنا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، مع المشقة التي يحتحصل لهم إذا سافروا من المدينة إلى مكة 9 أيام ويرجعون 9 أيام، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، في سفرة واحدة ما أخذوا عمرتين، لا لهم ولا لغيرهم. فإن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة، لأنها صارت قارنة ولا طابت نفسها، أنها ما طابت نفسها تريد عمرة مستقلة، ولا قال عليه طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فألحت فتطيبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يذهب وعمرها من التنعيم. أخوها ذهب معها ما أحرم، وما عاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالإحرام معها، فلو كان مشروع لأمره أو عاتبه لما أنه لم يحرم، فلو كان مشروعا وكان مفضل ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولكن تدعو الله لهم إذا كانت هذه أول عمرة لك، تنوي إن شاء الله النية الصالحة أنك إذا قدرت تعتمر لهم إن شاء الله، تعتمر لوالدتك ثم لوالدك، أو ترجع وتقيم في المدينة إذا كان عندك استطاعة، ثم بعد أيام ترجع وتأخذ عمرة، يمكن إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.